الاستماع إلى كلام الله عز وجل. وصدق القائل يقول هذا كلام الله جل جلاله فيه هداية لا شك فيه ولا غياب. كلام رب العالمين جاء به جبريل ليفتح هداية لكل باب. وقد خاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سم بجا. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع دقة في الأحكام والروعة في جمال الصوت ومعلومة الأداء. مع تلاوة قرآنية مباركة تسمعها الملائكة في أعلان السماء قبل أن يسمعها البشر في الأرض. لنعزل بها القارئ على أوجاع القلوب فيجد الصبر على القلوب. مع تلاوة مباركة مع علم من أعلام طباعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم للقارون فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القاروني. أسأل الله تبارك وتعالى له توفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. Yeah. Yeah. الله عليك يا دكتور. ولا تدعوا مع الله لا كل شيخ هذه الهجره التعليميه المعتبره في مكان الامر، ومع اخوه يريدون اشهى في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي كانها عليها سماح الله عندكم عددا من اعداد الابواب العلوم الصعبه والمعاد الرسمي، وقال بسرعه الوجود العربي والمقيم الطاعون فضيله الفضل الدكتور عبد الفتاح وعبد الطاعوتي. في اللحظات القليلة شرط المكان لعدد من أعداد قراء القريب الصحفي أخضاء عالم الإسلامي وقال إذاعة التلفزيون العربي، وقال الصورة في بيت السلمي أحمد البدوي وقطع فضيلة القاضي الشيخ أحمد أحمد السوري، وحضر أول فضيلة الشيخ أحمد السوري أول فضيلة أول فضيلة القاضي الشيخ أحمد السوري، كما حضر فضيلة الشيخ محمد أبو شهاب وفضيلة الشيخ علي محمود فارق قاضي الإذاعة والتلفزيون العربي والشيخ علي الهنود ونفيس من القيادات الشعبية والقيادات الكنزية، وقد جاء الجميع وشاركت كما يقدم القائد الشيخ سعيد علي جمعة القائد المعروف تكريما في وليلته وابنه الكريم. إخوة الإيمان ما أطلب منكم أن أخذ ربكم هذه الحلال المباركة داخل المئة